صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أكثر على ما سبق في تقدير دية الأجفان، حيث الإنسان يتملك أربعة أجفان، وهي عبارة عن الأجفان العالية والساقلة، تارة جفن العين اليمنى وأخرى جفن العين اليسرى. فكل إنسان عنده أربع أجفان، والمراد من الجفن موضع الأهداف، محل الأهداف. فلو أورد الإنسان جناية على الأجفان بحيث يقطع الأجفان الأربعة، فعليه ضمان تلك الأجفان بدية كاملة. وإذا أصاب في جنايته جفن واحد من الأربعة فعليه الربع، الربع الدية. للخبر العام الوارد في هذا المقام وأمثال هذا المقام، على أنه كل ما في بدن الإنسان من اثنين فإن لكل واحد نصف الدية. فبناء على هذا الخبر، جفن العين اليسرى له نصف الدية أو لها نصف الدية، وكذلك جفن العين اليمنى، إلا أنه يقسم ذلك النصف إلى نصفين باعتبار الجفن الأعلى والجفن الأسفل. فلكل جفن من الأجفان الأربعة ربع الدية. هذا هو المشهور كما في الخبر العام. وقيل للأعلى الثلث وللأسفل الثلث، وقيل للأعلى الثلثان وللأسفل الثلث، وقيل للأعلى الثلث وللأسفل النصف. الكلام يقع في هذا القول الأخير، حيث يكون للأعلى الثلث وللأسفل النصف، استنادا إلى خبر ظريف. أولا، ضيف من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ظريف ابن ناقح، له كتاب يسمى بكتاب الديات، وأكثر روايات الديات الواردة في كتاب الديات وردت عن ظريف، باعتبار ظريف جمع روايات الديات في ذلك الكتاب، وهو حسن موثق. ولكن في سنده يوجد بعض رجال العامة، مثلا كالسكوني ربما كالنوفلي، يوجد في سند ظريف. وعند المصنف والشارح من كان عامي المذهب فهو فاسد المذهب ولا يؤخذ بقوله. فلذا تعتبر روايات ظريف وأمثال ظريف من الضعاف، ولكن عند المتأخرين العمدة في قبول الرواية توثيق الراوي، أن يكون ثقة وصادقا في القول، عدم كذبه، هذا العمدة في أخذ الرواية. يعني الرواية إنما تكون حجة لي وعلي مما يصح أن يحتج العبد به له وعليه، فيما إذا تيقن العبد بصدور هذه الرواية أنها صدرت عن المعصوم عليه السلام، إما بنحو اليقين أو بنحو الاطمئنان، بنحو اليقين التعبدي، يعني بجعل إمارة شرعية تقوم مقام القاطع واليقين الوجداني. تارة الإنسان يأتيكم إن شاء الله في الأصول بنحو التفصيل، تارة الإنسان يكشف الحكم بالوجدان، وأخرى يكشف الحكم بالإمارة بطريق من الطرق الشرعية، حيث الشارع جعل ذلك الطريق حجة كخبر الواحد الثقة. فما نحتاجه في الخبر ليس أن يكون السند كل السند من العدول ومن الإمامية حتى نأخذ بالخبر، لأنه كثير عندنا من الأخبار قد وردت من طريق فاسد المذهب، ولكن هم من الثقة، من الزيدية، من الفطحية، من الواقفية، من أبناء العامة، كثير في فقهنا قد وردت الروايات. وإذا كان البناء مجرد أنه فاسد المذهب لا يؤخذ بقوله، ينزل طرح شق كبير من الروايات، وكذا يكون ذلك. فعليه ما ينفع للفقيه هو أنه يتيقن إما بالوجدان أو تعبدا، يتيقن بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام، وهذا المعنى يتحقق مع كون السند من الثقات، أعم من أن يكون السند فيه من هو فاسد المذهب أو غير فاسد المذهب، إمامي أو غير إمامي، شيعي أو غير شيعي، مجرد أن يكون ثقة. فخبر ظريف وكتاب ظريف سنده وإن كان يشتمل على العامة إلا أنه من الثقات، فعليه السند يكون صحيح ولا أقل، أن يكون السند حسن، فيؤخذ بروايات ظريف كما عمل عليه الأكثر. أكثر الفقهاء أخذوا بروايات ظريف، ولو فرضنا وسلمنا كما يقول الشهيد، فيكفي أن نقول الرواية ضعيفة وقد جبلت بعمل الأصحاب، حيث أخذ بها الأصحاب، خذ ما اشتهر بين أصحابك، خذ من الروايات كما في الأخبار العلاجية، خذ ما اشتهر بين أصحابك، وضع الشاذ النادر، حتى لو كانت الرواية صحيحة السند سلسلة ذهبية أو سلسلة فضية، مع ذلك بما أن الأصحاب تركوا تلك الرواية فاترك تلك الرواية وخذ ما اشتهر بين أصحابك، فإن الصواب في ذلك المشهور. فما نحن فيه عندما يقال وعمل به الأكثر برواية ضعيف وعمل بخبر ضعيف أكثر الأصحاب، هذا دليل على أنه خبر ضعيف حجة، أو خبر ضعيف بالأحرى ضعيف وليس ضعيف، ضعيف ابن ناصح من أصحاب أمير المؤمنين. فجاء في الخبر على أنه الجفن العليا لها الثلث، وأما الجفن السفلى لها النصف، ويكون باعتبار كل الدية ينقص سدس الدية. بيان ذلك يرجى الانتباه، سيأتيكم إن شاء الله في كتاب المواريث، في كتاب الإرث يأتيكم على أنه عندما يقسم الإرث على الورثة صار يقسم باعتبار السدس فيما إذا كان في الورثة أب وأم، وأخرى يقسم باعتبار السم فيما إذا كان مع الورثة زوجة، ويقسم باعتبار النصف فيما إذا كان بنت، يقسم بالسوية فيما إذا كان الورثة كلهم من الذكور. فالإرث يقسم بتقسيمات مختلفة، فإذا كان يجتمع السدس مع الثمن مع النصف، عندما نريد أن نقسم الإرث بحيث يصل إلى الجميع بالسوية بدون عدد كثري، لأن العمدة في كتاب الإرث هو أنه نقسم الإرث بدون أن يبقى شيء فيما بين، بحيث يصل إلى الجميع بالسوية كقاعدة كلية، يكبر العدد دائما، العدد يكبر. مثلا إذا كان عندنا 100 دينار لا يقسم على 100، إنما 100 يجعل 1000، والألف يجعل 10,000، وهكذا يكبر العدد إلى أن يكون التقسيم تقسيما متساويا. هذه كقاعدة كلية. فيما نحن فيه أيضا كذلك، يجتمع بما نحن فيه الثلث مع النصف، مع النصف يعني الثلث واحد من 3، النصف واحد من 2، فنكبر العدد. سنقول مثلا، طبعا هناك طريقة لتكبير العدد، ولكن إجمالا نقول نجعل العدد الموجود الآن عبارة 12، عندنا 12، نقسم الدية إلى 12 قسمة، ثلث 12 عبارة عن 4، نصف 12 عبارة عن 6، 4 6 10، إيش قد يبقى من الدية؟ 2، والاثنين يكون سوس الدية، باعتبار إذا قسمنا 12 على 6 كل واحد يكون 2، فعليه يبقى من كل الدية 2، يعني فيما إذا أورد الجاني جاية على الجفن العليا والجفن السفلى يعطى 10 من 12 من الدية، يعطي 10 من 12 من 12 من كل الدية، 10 باعتبار الثلث للجفن العليا وباعتبار النصف للجفن السفلى. هكذا يكون التقسيم. خمسة أساس بلي يكون خمسة أساس، يعني لا احنا نجمع الثلث مع النصف، خمسة أساس يجتمع بهذا الشكل. اي فيكون عبارة عن الثلث اجتماع الثلث مع النصف، اذا يبقى للجاني بمقدار الثلث، يعني يدفع الا ثلث، يدفع كل الدية تمام الدية الا ثلثا واحدا. هذا بالنسبة الى خبر ضريف وكيفية ذلك. وربما قيل على انه انما يعمل هذا العمل فيما اذا كانت الجناية واردة من شخصين، اورد شخص جناية على الجفن العليا ونفس الثاني على الجفن السفلى، فعندئذ نقول بالثلث بالعليا وبالنصف السفلى. او لا، ربما تكون الجناية لا دفعة واحدة من شخص واحد، ولكن لا دفعة واحدة، انما بدفعتين مختلفتين، أن يجني على الجفن العليا فيترتب عليه الثلث، ثم يجني على الجفن السفلى فيترتب عليه النصف، ولكن بشرط أن لا يعطي أرشل فوق، يعني بشرط أن لا يسلم إلى الجاني، أرشل فوق، وإلا إذا سلم فعندئذ يختلف الحكم، أو بالعكس يقال إذا سلم فإنه يختلف الحكم، وإن لم يسلم فلا يختلف الحكم. يعني هناك فرق بالنسبة إلى التسليم وعدم التسليم، تسليم الأرش وما فيه التفاوت. هذا بالنسبة إلى الأشفان. ثم بعد ذلك يبين تتمة مسألة العين فيما إذا أورد الإنسان جناية على الأشفان مع العينين معا، فهل يؤخذ دية واحدة؟ مثلا طلع العين مع الجفن، طلع الجفن والعين معا، فهل يؤخذ دية واحدة أو يقال بديتين، دية للجفن ودية أخرى للعين؟ الظاهر أنه يؤخذ لكل واحد دية مستقلة، فيما إذا قلع العينين والأشفان الأربعة معا فإنه يؤخذ دية للعينين باعتبار لكل عين نصف دية، كما يؤخذ للأشفان الأربعة دية كاملة، بناء على الأصل الذي مر سابقا وهو عدم تداخل الأسباب والمسببات. هنا سبب واحد وهو عبارة عن جناية الأشفان ولها دية كاملة، وجناية العين لها دية كاملة ثانية، والأصل عدم التداخل. هذا بالنسبة، طبعا هذا المعنى يصدق أيضا في بقية الأعضاء، فيما إذا قطع مثلا قطع الأنف والأذن معا، أيضا على الجاني ديتان باعتبار دية للأذن ودية للأنف. قطع مثلا الأنف وقلع العينين مثل بالجاني، قلع العينين وقطع الأنف وقطع الأذنين، أيضا يكون عليه ثلاث جنايات، يعني ثلاث ديات. فالأصل عدم التداخل بين الأسباب والمسببات إلا ما خرج بالدليل، وهذا المورد لم يخرج بالدليل. الجناية كانت تكون على صاحب العين الواحدة على الأعور مثلا، فهنا عندما تؤخذ الدية لذلك الأعور، هل تؤخذ تمام الدية أو تؤخذ نصف الدية؟ الظاهر أنه تؤخذ تمام الدية باعتبار صاحب العين الواحدة هو في الواقع ليس له إلا هذه العين، فيكون عينه بمنزلة عينين تنزيلا، بمنزلة عينين، فإذا فقد عينه كأنما فقد جميع البصر، فقد العين الأولى والثانية، فلذا يجب على الجاني أن يدفع الدية الكاملة وإن كان جنايته على عين واحدة، ولكن بشرط أن العين الأولية المفقودة تكون مفقودة من قبل، من الأم مثلا، يعني حين الولادة ولده وهو صاحب عين واحدة، أو فقدت لا في طريق القصاص، في عملية من العمليات مثلا فقد عينه الواحدة، عينه اليمنى، وإلا إذا فقد عينه في القصاص فإنه يكون صاحب عين واحدة، يعني على الجاني نصف الدية، وليس عليه تبعات الدية، لأن فقد العين ليس من الطبيعي، يعني من أمه كان فاقد العين، كما أنه لم يفقد العين لعوامل غير القصاص، إنما فقد العين قصاصا باعتبار أورد جناية على غيره فقطعت عينه، والآن تفقع عينه من قبل الجاني، فلذا يكون على الجاني نصف الدية وليس تمام الدية. هذا بالنسبة إلى دية العين والأجفان والأهداب والحاجبين. ثم بعد ذلك يرد في بيان مسألة دية الأنف ودية الأذن ودية الشفتين. دية الأنف فيما إذا قطع الأنف من أساسه كله، في هذه الحالة له الدية الكاملة للمجني عليه، الدية الكاملة من قبل الجاني، وإذا قطع بعضه فإنه يحسب بحسابه. وكذلك الأذن، إذا قطع الأذنين فإن له دية كاملة، وإذا قطع بعض الأذن فإنه يحسب بمقدار ذلك البعض، ويؤخذ الأرش أو الحكومة. الحكومة في هذا الكتاب الشريف تارة يطلق ويراد دعم هذه التفاوت بين المعيب والصحيح، وعبارة عن الأرش، وأخرى يطلق بما يراه الحاكم الشرعي، يعني بما يحكم الحاكم الشرعي من أخذ الدية من مقدار الدية. فما نحن فيه له الحكومة للمجني عليه الحكومة، بمعنى أن المسافة المقطوعة من الأذن تحسب بتمام الأذن. مثلا دية الأذن الواحدة عبارة عن 500 دينار، لأن لكل أذن نصف الدية، فعبارة عن 500 دينار. هذه الخمسة أفرض نقسم الأذن إلى خمسة أقسام، بحيث كل قسم يكون له 100 دينار، فإذا قطع قسمًا وكان عبارة عن واحد من خمسة تكون الدية عليه بمقدار 100 دينار، وإذا قطع اثنين من خمسة تكون 200، وهكذا. فإذا تحسب إذا كان نصف الواحد يؤخذ 50 دينار، يعني تحسب الأذن بحساب دية الأذن، الأذن الواحد تحسب المسافة بحساب دية الأذن، هكذا. وكذلك في الأنف وفي الشفتين وبقية الأعضاء كما سيأتينا إن شاء الله، كله يقوم بهذا الطريق. وفي الأسنان الأربعة الدية، وفي كل واحد الربع، وذلك الخبر العام كما مرة سابقا. وقيل في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل الثلث، وقيل في الأعلى الثلث ثلث الدية، وفي الأسفل النصف. فينقص دية المجموع، ينقص دية المجموع بثلث الدية، يعني ينقص ثلث الدية من كل الدية الكاملة، باعتبار عند اجتماع الثلث مع النصف يكون الناقص من تمام الدية عبارة عن ثلث الدية كما مثلنا ب12. وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف، استنادا إلى خبر ظريف وعليه الأكثر من الفقهاء، لكن في طريقه ضعف وجهالة، وأجبنا عن هذا المعنى أنه وإن كان في طريقه من أبناء العامة ولكن من الفقهاء، فخبره خبر حسن أو موثقة ظريف. وربما قيل بأن هذا النقص إنما هذا النقص نقص السوس من كل الديات، إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، من شخصين، واحد يجني على الجبن العليا والثاني يجني على الجبن السفلى، أو لا من واحد لكن بعد دفع أرش الجناية للأولى، بعد أن يدفع يعني أورد الجناية على الجبن العليا، دفع الأرش إلى المجني عليه، ثم في عركة ثانية في قيل وقال ثاني قطع جبنه الأسفل أيضا لكي يكون مشوه الخلقة، قبيح الخلقة مثلا، كان على الهدف أفرض. في هذه الحالة يكون عليه نصف الدية، لأنه قد دفع أرش الجبن العليا مثلا، أو من واحد، يعني تكون الجناية من شخص واحد لكن بعد دفع أرش الجناية للأولى، للجناية الأولى. وإلا لم يكن بهذا النحو وجب دية كاملة إجماعا، وهذا هو الظاهر من الرواية الشريفة رواية ضرير ابن ناصر. لكن فتوى الأصحاب مطلقة مطلقة ليس فيها تفصيل بين الجنايات، فهي تشمل ما لو وقعت الجناية دفعة واحدة أو متعاقبة من شخصين أو من شخص واحد قبل دفع الأرش أو بعد دفع الأرش مطلقة. ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغير صحيح العين، حتى الأعمى أيضا جفنه يكون محترم وله الدية بلا شك. ولا فرق بين ما عليه هدب وغير الهدب، عليه الهود باعتبار الجفن موضع الأهداف، عليه الهود أو لم يكن عليه الهود أيضا له الدية. لا ظاهر على الثنية ثلث للعليا، للعليا اليمينية واليسارية. باعتبار لكل واحد الربع، ولكن قيل للعليا الثلث، يعني جفن اليمنى العليا وجفن اليسرى العليا الثلث، والسفلى النصف. ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين، لو قلعهما قلع الأجفان والعينين معا بل تجب عليه الديتان، دية للأجفان ودية للعينين، وذلك للأصل الذي مر سابقا تكرارا ومرارا لإصالة عدم التداخل بين الأسباب والمسببات. وفي عين الواحدة كمال الدية، إذا كان العور في القتل يعني كان من أمة هو عور، في هذه الحالة يكون عينه الواحد بمنزلة العينين، فإذا أورد الجناية على تلك العين فكأنما أورد الجناية على العينين فله الدية الكاملة. إذا كان العور في القتل أو كان بآفة من الله سبحانه وتعالى أو من غير الله سبحانه وتعالى، حيث لا يستحق عليه أرشا، يعني لا يؤخذ في مقابل قصاص مثلا، أو قد أخذ أرش عينه من سابق، مثلا شخص آخر أورد الجناية على عين اليمنى وقد أخذ أرش اليمنى عبارة عن نصف الدية، فإذا أورد الجناية أخرى على اليسرى فليس له أن يأخذ تمام الدية، إنما يأخذ نصف الدية لأنه قد أخذ الأرش من قبل للعين العمياء أو من غيره، حيث لا يستحق عليه أرشا، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون، حيوان غير مضمون جنى على عينيه على عينه الواحدة، يعني الحال لا يأخذ الأرش من ذلك الحيوان، لذا يتكون عينه الواحدة بمنزلة العينين. أما إذا كانت الجناية من شخص عاقل فإنه يأخذ الأرش، فليس له أن يأخذ أرشا ثانيا في مقابل عينه العمياء مثلا. على العين أو من غيره حيث لا يستحق عليه على ذلك الغير، لا على العين لأن العين مؤنث، لا يستحق على ذلك الغير أرشا. لا على العين، يعني عين العمية لا يستحق. أنا كل على ذلك الغير باعتبار العين العورة لا يستحق عليه أرشا، كما لو جنى عليه حيوان غير مغموم كالحيوان المختلف، ولو استحق ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص، لو استحق دية العين العوراء وإن لم يأخذ ديتها، لكن استحق ولم يأخذ مثلا عفا عن الجاني، أو ذهبت العين في قصاص، فالنصف الصحيحة يعني الصحيحة العين الصحيحة لا تكون بمنزلة العينين، فالنصف الصحيحة. أما الأول فهو موضع وفاق، وهو استحقاق الدية الكاملة في العين الواحدة، موضع وفاق بين الأصحاب بين الفقهاء على ما ذكره جماعة من الفقهاء. وأما الثاني وهو استحقاق نصف الدية في العين الواحدة إذا كان ذهاب العين غير الصحيحة موجبا لاستحقاق ديتها، فهو مقتضى الآصل في دية العين الواحدة. الآصل في دية العين الواحدة يكون أن تكون للعين الواحدة نصف الدية، هذا هو الآصل، فهنا يؤخذ بالآصل. وذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا ثلث الدية في العين الصحيحة، إذا جنى عليها لو ذهبت الأخرى قصاصا لها ثلث الدية خاصة، وجعله الأظهر في المذهب يعني في مذهب الإمامية الأظهر هذا القول، وهو وهم. لماذا الثلث؟ أي دليل على الثلث؟ لأن الآصل لكل عين هو عبارة عن نصف الدية. فإما أن نقول عين واحدة لا نصف الدية، أو نقول عين واحدة بمنزلة العينين لا كل الدية. قول ثالث تحديث من بين القولين وهو عبارة عن الثلث، هذا خاص للإجماع، إحداث قول ثالث في مقابل إجماعين في مقابل اتفاقين، وذلك لا يجوز، فيكون كلامه واحد واشتباه. وفي خسف العين العوراء، لو خسف العين العوراء وهي هنا الفاسدة. نعم ما أدري، ربما تشبيه بالموارد الأخرى، لأنه في بعض الموارد عندنا أنه يأخذ الثلث كما سيأتينا، في الشفة العليا مثلا يأخذ الثلث، أو يأخذ في الجفن العليا الثلث كما مر سابقا، فربما من هذا الباب. وفي خسف العين العوراء وهي هنا الفاسدة، مقصود من العوار هنا يعني العين الفاسدة، لو خسفها ولم يقلعها، لأنها هي مقلوعة، ولكن خسفها برمح بسهم أو ما شابه ذلك، وفي خسف العين العوراء ثلث دية العين حالة كونها صحيحة، يعني ثلث النصف، لأن العين الواحدة لها النصف، فثلث النصف سيكون حالة كونها صحيحة على الأشهر. وروية ربع الدية صحيحة، يعني ربع النصف، والأول في الرواية أصح طريقا، سواء كان العوار من الله تعالى أم من جناية جانين، وسواء أخذ الأرش أم لا، لا فرق ذلك. ووهم ابن إدريس هنا أيضا كما قال في العين الصحيحة، هنا أيضا قال بهذا الواب، ففرق هنا أيضا كالسابق، وهي العين الصحيحة المجني عليها إذا ذهبت، وجعل في الأول النصف وفي الثاني الثلث. في الأول ما إذا كان العور من الله تعالى، وفي الثاني ما إذا كان العور من جناية أو العور من جناية الجان. المسألة الرابعة في الأذنين، لو جنى الجاني وقطع الأذنين ففي الأذنين الدية الكاملة، وفي كل واحدة النصف، سواء كانت سميعة يعني تسمع هذه الأذن، سواء كانت سميعة أم صماء لا تسمع، لأن الصمم والسمع هذه معنى آخر إضافة على الأذن، نفس الأذن تشويه خلقة تشويه جمال، نفس الأذن لو نصف الدية، كل أذن واحد لو نصف الدية، وإزالة سمع الأذن لو الدية الكاملة كما سيأتينا في المستقبل، باعتبار السمع يعتبر منافع للحواس الخمسة الظاهرية، السمع منفعة الأذن، البصر منفعة القوة يعني منفعة العين، الذوق منفعة اللسان، فهذه تعتبر منافع ولها الدية الكاملة كما سيأتينا. فعليه أعم من أن تكون الأذن سمعية أو صماء، لأن الصمم عيب في غيرها في غير الأذن، يعني عيب ثاني. وفي قطع البعض منها بحسابه، لو قطع بعض الأذن فإنه يحسب بحساب الأذن، بأن تعتبر بحساب هكذا ويسمى بالحكومة، بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن، أصل الأذن 500 دينار، مساحة المجموع من أصل الأذن 1 من 5 يأخذ ألف، 10 من 5 مثلا يأخذ بمقدار مساحة المجموع من أصل الأذن، وينسب المقطوع إليه إلى ذلك الذي قد حسبه، يعني إلى مجموع الأذن. هو يأخذ لا ما بين التفاوت، يعني ما بين التفاوت بين المعيب وبين الصحيح وهو الأرش، لا هنا يأخذ قسم الذي قد قطع من أذنه باعتبار تمام الأذن. تمام الأذن له نصف الدية الكاملة، الأذن الواحدة لا نصف الدية نصف الدية الكاملة يعني 300 دينار، فلو قطع جزءا من الأذن نحسب ذلك الجزء، فإن كان 1 من 5 يأخذ 100 دينار، إن كان 2 من 5 يأخذ 200، إن كان نصف الأذن لو قطع نصف الأذن يأخذ 250 وهكذا. الحكومة ترى يأتي بمعنى ما به التفاوض بين المعيب وبين الصحيح وهو عبارة عن الأرش، وثانيا يأتي بمعنى ما يقرره الحاكم الشرعي، في بعض الموارد يقرره الحاكم الشرعي. وحسابه بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بالنسبة إليه ويؤخذ له للمقطوع من الدية بنسبة المقطوع إلى المجموع. فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث وهكذا. وتعتبر الشحمة هذه شحمة الأذن التي لم يكن فيها عظم، وتعتبر الشحمة في مساحة الأذن حيث لا تكون هي المقطوعة. وإلا لو كانت الشحمة بنفسها مقطوعة فلها الثلث، يعني قد قدرت شرعا باعتبار حساب بالنسبة لماذا لم يكن تقدير شرعي، وإلا إذا كان هناك تقدير شرعي فيوقف بذلك التقدير الشرعي. وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن على المشهور، وفي رواية ضعيفة أيضا. وفي خرمها يعني الثقب، وفي خرمها ثلث دية الأذن أيضا على ما ذكره الشيخ، وتبعه عليه على هذا ما ذكر على هذا الحكم جماعة من الفقهاء. وفسره ابن أدريس بقرن الشحمة وثلث دية الشحمة مع احتمال إرادة الأذن أنه يحتمل قد أراده، يعني أراد ابن أدريس من الخرم خرم الأذن لا خرم الشحمة، فتارة يقال خرم الأذن له الثلث، وأخرى يقال نفس الخرم. الخرم كإصطلاح عبارة عن ثقب الأذن، أما كمعنى لغوي عام قد خرمه أي قد قطعه. فربما يكون مقصود ابن أدريس من الخرم لأنه لو الثلث بمعنى قطع الأذن لازم قطع الأذن من دون حساب مساحة، وربما يكون المعنى المصطلح وهو عبارة عن ثقب الأذن. وفسره ابن أدريس فسر الخرم بخرم الشحمة لا بخرم الأذن، وفسره ابن أدريس بخرم الشحمة. وثلث دية الشحمة مع احتمال ابن أدريس إرادة الأذن، يعني أنه يقصد من الخرم خرم الأذن لا خرم الشحمة، أو ما هو أعم من خرم الأذن أو خرم الشحمة، ولا سند لذلك يرجع إليه. المسألة الخامسة في الآن الدية الكاملة، سواء قطع مستأصلا يعني قطع من أصله، مستأصل بمعنى أنه قطع الألف من أصله، أو قطع مارنه خاصة. مارنه خاصة هو عبارة عن يكون من تحت هذا العظم الفوق، هذا العظم الذي يوضع عليه النظارات، يكون من تحت بحيث يشمل المارن، يشمل المارن الأيمن والمارن الأيسر والحاجز بين المارنين، يشمل المارن الأيمن والأيسر والحاجز. يعني من هنا مثلا يقطع أنت من النص تقريبا، لو قطع أنفه بحيث مع قسم الليل تقريبا، لو قطعه فإن له الثلث، أو قطع مارنه خاصة وهو ما لان منه قسم الليل، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل، في طرف الأنف الأسفل باعتبار طرف الأعلى يكون بين العينين، فالطرف الأسفل من الأنف يشتمل على طرفين مارن الأيمن والمارن الأيسر، ويشتمل على الحاجز بينهما. وقيل إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة، يعني الدية الكاملة فقط في المارنين دون القصبة، القصبة الذي يكون في وسط الأنف. وقيل إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة حتى لو قطع المارن والقطب معا فعليه دية كاملة وحكومة للزائد، يعني يأخذ معه التفاوت بين المعيد والناقص وحكومة للزائد. وهذا القول عند الشارع هو الأقوى، ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن، لو قطع بعضه فإنه يحسب بحسابه باعتبار المارن أنه يقطع نصف المارن لو نصف الدية، ثلث المارن لو ثلث الدية، وهكذا. وكذا لو كسر الآن ففسد الآن، ولو جبر على صحة، إذا جبر الآن مرة ثانية وأصبح الجبر صحيح لأنه صار يجبر وأنفه محوج وأخرى يجبر كما كان في السابق، فلو كسر الآن ففسد ثم جبر على صحة فالدية تكون عبارة عن 100 دينار، وعلى غير صحة 100 دينار وزيادة حكومة، ما بين التفاوض بين الأنف المعوج والأنف الصحيح وزيادة حكومة، أو ما يحكم به الحاكم الشرعي كما في الهامش. وفي شلله إذا كان الأنف مشلول، وفي شلله وهو فساده ثلث ديته صحيحا، ثلث الدية إذا كان الأنف صحيحا يعني يأخذ اثنين من واحد من تمام الدين. وفي قطعه أشياء الثلث، لو قطع الألف المشدود فإن له الثلث، لأن هذا مشدود فاسد فإن له الثلث. وفي روسته بفتح الراء، وهي الحاجز بين المنخرين، منخر الأيمن والمنخر الأيسر الذي يشم الهواء بواسطة المنخرين، وهي الحاجز بين المنخرين. وفي روسته الثلث، وفي كل منخر من المنخرين ثلث الدية على ما هو المشهود بين الأصحاب، لأن الأنف الموجب للدية، الدية الكاملة، موجب للدية يعني الدية الكاملة، عبارة عما يشتمل على حاجز ومنخرين. ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام أن علي عليه السلام طبع به طبع بالدية الكاملة، طبع بأن لكل منها ثلث الدية وليس الدية كاملة. وقيل النصف للمنخر الأيمن، النصف للمنخر الأيسر النصف، لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال، باعتبار الإنسان يشم الهواء من منخريه الأيمن والأيسر، كما أن الجمال وأنه يحوي على منخريه، فإذا ذهب واحد من المنخرين فكأنما ذهب نصف جماله ونصف منفعته، فيكون له نصف الدية. واستضعافا لرواية غياث به أنه رواية غياث عن الصادق، هذا القول أيضا ضعيف. لا، ربما عند الجماية يكون بنحو بحيث يسد المنصر، على كل إذا كان سبب إزالة نصف المنفعة عندئذ يقال بأن له نصف الدية، لكنه أشهر موافقا، رواية غياث أشهر موافقا لإصالة البراءة من الزائد، باعتبار نشك في الزائد أنه هل له شيء أو لا، الأصل البراءة من الزائد. المثل الثالثة في كل من الشغتين، لا رواية مؤنث، لكن القول الذي مر سابقا أنه له الثلث هو الأشهر، موافقا لإصالة البراءة من الزائد عن الثلث، وهو أنه يصل إلى النصف، نشك على أنه هل الزائد يدخل أو لا يدخل، نقول الأصل عدم الدخول. نعم، الزائد إيش؟ شوف الآن قول الموجود بالنسبة للمنخر أنه له الثلث أو له النصف، رواية تقول له الثلث، قول الثاني تقول استضعافا للرواية له النصف، لأنه يذهب نصف منفعة الألف ونصف جمال الرجل في أنفه، فرواية أنه يذهب نصف المنفعة كأنما هذا تعليل أو حكمة لأنه يجب النصف لا باعتبار الرواية. الشارح يقول القول الأول هو الأشهر، لماذا؟ لأن القول الأول فيه الرواية كما مر سابقا، رواية غياث عن الإمام الصادق، وثانيا نشك في الزيادة على الثلث على أنه الثلث إلى الناس، لأنه يختلف الثلث إلى الناس تقريبا واحد ونصف يختلف أو سدس يختلف، فإذا في الزيادة نشك نقول بإصالة البراءة، نقول الأصل عدم الزيادة. المسألة الثالثة في كل من الشغتين نصف الدية للخبر العام وهو صحيح، ذلك الخبر العام الذي مر سابقا بأنه لكل ما في الإنسان من اثنين له الدية كاملة ولواحد له الدية كاملة. فالشغتين العليا في كل من الشغتين العليا واستثناء نصف الدية للخبر العام وهو صحيح لكنه مقطوع، يعني ذلك الخبر مقطوع سنده. طبعا كما في الهامش هناك طريقان للخبر، طريق مقطوع وطريق مسند في مقابل المقطوع. وتعبده رواية سماع عن الصادق عليه السلام قال الشفتان العليا والسفلى سواء في الدين. وقيل في السفلى الثلثان، لماذا لهذا التوجيه؟ أولا لإمساك السفلى الطعام، ثانيا لإمساك السفلى الشراب، ثالثا ورد السفلى اللعاب، لعاب الفم ترده الشفة السفلى. وحينئذ إذا كان في السفلى الثلثان يلزم أن يكون الثلث في العليا، وحينئذ ففي العليا الثلث. وقيل النصف بالنسبة للسفلى، لأنه في مقابل ثلثين، فإذن لو يكون الأعلى ثلث باعتبار كل شيء، وذكرنا على أنه كل شيء إذا كان الأجفان باعتبار أنه السنين يكون بمنزلة جسم واحد، لأن العين اليمنى والعين اليسرى كل واحد له جفنين، جفن العليا وجفن التحتية، فكل كل جفنين يكون بمنزلة جسم واحد لعين واحدة بهذا المعنى. أما ما نحن فيه الآن عنده شفتين فقط، شفة العليا والسفلى، فالعليا إذا السفلى يأخذ الثلثين يعني العليا يأخذ الثلث حتى يكون الدية الكاملة لهم شفتين. وقيل الناس للسفلى، وفيه مع ندورين أنه هذا القول نادر اشتماله على زيادة لا معنى له، لأنه تقولون يأخذ الثلث بعدين تقولون يأخذ النصف والنصف أزيد من الثلث، فهذه الزيادة لا معنى له، يعني الثلث زيادة الثلث لا معنى له، لا دليل له، لا معنى إلا دليل له. أولا مع ندور أن هذا القول نادر، ثانيا يشتمل على زيادة وهو عبارة عن الثلث لا معنى لهذه الزيادة. وفيه مع قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف، وهو أن في العليا 400 دينار وفي السفلى 600 دينار، لما ذكر من أنه يمسك الطعام ويمسك اللعب وما شابه ذلك، ولرواية أبان بن تغلس عن الصادق عليه السلام، لكن في طريقها ضعف لأنه فطحي مذهب. وفي بعضها بالنسبة مساحة، ففي نصفها النيس كما مر سابقا، إذا قطع بعض السفلى مثلا بعض الشفة السفلى أو شفة العليا فإنه يأخذ بالمسافة، يحسب بالمسافة ويأخذ بالنسبة. وفي بعضها بالنسبة مساحة، ففي نصفها النصف وفي ثلثها الثلث وهكذا. وحتى الشفة السفلى، الشفة السفلى ما تجافى أو بعد عن اللثة، ما انفصل وبعد عن اللثة من مع طول الفم، بطول الفم يعني من اليمين إلى اليسار بطول الفم يسمى بالشفة، معلوم ذلك. والعليا كذلك، لكن العليا متصلا بالمنخلين مع طول الفم أيضا دون حاشية الشفتين، شفتين أطراف أطراف الفم. ولو استرخت الشفة العليا والشفة السفلى وأورد الجناية على تلك الشفة المسترخية فثلثها الدية وليس الدية الكاملة، فثلثها الدية لأن ذلك بمنزلة الشلل، الاسترخاء بمنزلة الشلل، فلو قطعتها بعد ذلك فالثلث فهذا يكون جناية بمعنى القاطع وأخرى يكون معنى الاسترخاء. ولو استرختها فثلثها الدية لأن ذلك بمنزلة يعني الشلل السفلى والعليا مثلا بمنزلة الشلل، فلو قطعتها بعد ذلك إذا انقطعت بعد الاسترخاء فالثلث. ولو تقلصت تكشرت الأسنان مثلا في جناية تقلصت الشفة العليا والسفلى أي انزوت منزوية على وجه لا ينطبقان على الأسنان ضد الاسترخاء، التقلص يكون في مقابل الاسترخاء، فلو تقلصت فعند هذه الحكومة يعني ما بين التفاوت بين المعيش والصحيح لعدم ثبوت مقدر شرعي لذلك للتقلص فيرجع إليها يعني يرجع إلى الحكومة. وقيل الدية كاملة لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها، والجمال باعتبار المنفعة قد أزولت التي الله سبحانه وتعالى خلق السفلى مثلا لكي يأخذ لعاب لعاب الفم أو يتحمل الطعام مثلا يأخذ أمام الطعام أو تفوق الطعام، فإذا كان مكشر الأسنان مقلط الشفتين يلزم أن تلك المنافع التي تنتفع لا تتحقق لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها، الشفة خلقت لأجل تلك المنفعة، ولزوال الجمال فيجري وجودها مجرى عدمها، كأنما الآن المقلطة كأنما معدومة يعني وجودها كلا وجود لأنه لا ينتفع بوجودها. ويضعف هذا القول بأن ذلك لا يزيد على الشلل، هذا التقلص لا يزيد على الاسترخاء والشلل، فكيف في الاسترخاء قلتم بالثلثين وهنا تقولون بالدية الكاملة؟ ويضعف طبعا هذا قياس مصعب، ويضعف طبعا أنه لزوال المنفعة أيضا على نوع من الاستحسانات العقلية. ويضعف بأن ذلك لا يزيد على الشلل وهو لا يوجد زيادة على الثلثين مع إطالة البراءة. نشوف أنه الزائد هل عليه شيء يعني زائد على الثلثين، هل زائد على الثلثين أي ثلث هل عليه شيء أو لا، يعني هل يؤخذ أو لا يؤخذ. الأصل عدم وجود الثلث الزائد مع إطالة البراءة من الزائد على الحكومة على ما به التفاوت الذي يزيد على ما به التفاوت، الأصل عدم وجوبه. أما المسألة التابعة في اللسان فيأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.